أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يا الحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، نحمد الله جل جلاله العلي العظيم الكبير الذي وفقنا وهيأ لنا هذه المجالس المباركة، ونسأله جل جلاله أن يتم علينا هذا الكرم، وأن لا يحرمنا هذا الفضل بذنوبنا، وأن يوفقنا لحقيقة الشكر، وأن يرزقنا شكر هذه المجالس، وأن يوفقنا لفهم ما يذكر فيها ولنورها ولتطبيقها ولتبليغها بعد ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الحبة في الله، يقول الله جل جلاله: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب، القرآن الكريم، يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. اللهم اجعلنا ممن رفعتهم بالقرآن. لذلك قال العلماء: من اشتغل بالقرآن حفظا وتعلما وتدريسا وفهما تطبيقا تدبرا وتعليما وتبليغا فهذا خير ما اشتغل به. لذلك هؤلاء هم أفضل الخلق عند الله. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والقرآن سلسلة متصلة متواصلة. لذلك من بدأ بالقرآن الكريم، ف المشايخ والعلماء الذين يدرسوه يبينون له عند ختم القرآن الكريم أنه الآن بدأت رحلته. فبعد الحفظ لابد من المراجعة، وينبغي أن يكون له مجلسا يدرس فيه، كما أن شيخه فرغ من وقته وأقرأه، فلا بد هو من وقت يفرغه ليقرئ غيره، ولا بد أن يضبط، ولا بد أن يمكن، ولا بد أن يراجع، ولا بد أن يتثبت. فلذلك أعظم ما يشتغل به هو القرآن الكريم، والأعداء يعلمون هذا جليا. فدراسات عالمية من أجل إشغال الشباب عن القرآن الكريم، حتى ببرامج القرآن اللي موجودة على الهاتف، أنت وعم تقرأ فيها القرآن تطلع لك الإشعارات لتشغلك لتلهيك عن القرآن، لأن القرآن بده حضور قلب، لأن القرآن بده حضور ذهن، لأن القرآن بده حضور روح ونفس، لأن القرآن بده تجلي وتخلي. فلذلك هم لا يريدون هذا، هم يعلمون أن الحق قوي وإن كان قليل، فصفحة واحدة من القرآن تقرأها بتجل وتدبر وفهم تزن مئات بل آلاف الصفحات من غير القرآن الكريم. فحتى هذه الصفحة الواحدة أرادوا أن يشغلون عنها. فكم من شباب اليوم في الأمة لا يقرؤون صفحة؟ كم من شباب؟ الأكثر. لو سألته متى قرأت؟ قال: يا شيخ، يمكن الجمعة الماضية. كهف. متى قرأت؟ يمكن من شهر شهرين. والبعض وهم كثر يقول: شيخ، من رمضان ما فتحت القرآن. أكثر ما فيه أنه بسمع بعض المقاطع اللي بتوصلني، وحطوها الشباب على الحالات وعلى وسائل التواصل وبتسمعني. أما اللي ورد خاص، فأغلب الشباب إلا من رحم الله في هذه الأيام في بعد عن القرآن الكريم. لذلك لا تسأل بعد ذلك عن أحوال الشباب، لأن البداية خطأ، لأن الأساس مفقود. فإذا فقد الأساس فما بعده لا تسأل عنه. ولكن بفضل الله تعالى حلق القرآن موجودة والكتاتيب والطلاب الذين بدأوا يحفظون الحمد لله بدأوا يستعدون. لذلك الأمة يا أحبابنا ما بموت، لا يموت أهلها ولا يموت أهل القرآن فيها، بمر أيام وفترات ضعف ثم يعود شباب الأمة من جديد للقرآن الكريم. فبدأنا بفضل الله الآن نسمع عن شباب أعمارهم 10 سنين ختم، 15 ختم، و17 ختم. فالحمد لله الخير في الأمة موجود وسيزداد بإذن الله جل جلاله إلى قيام الساعة. ليش البداية كانت عن القرآن الكريم؟ لأن الذي سنتكلم عنه في هذه الدقائق المعدودة الليلة إن شاء الله عز وجل رجل سمي بإمام الأئمة في القرآن الكريم، هو شيخ القراء، هو شيخ أهل القرآن، هو عمدة المقرئين، هو المرجع في القرآن، هو العمدة في القراءات، هو العمدة في الأحكام. أغلب من يبدأ بحفظ القرآن في الكتاتيب أو من يختم القرآن عند شيخه قبل أن يأخذ الإجازة لابد له أن يحفظ متن الجزرية. لذلك أكثر الصغار إذا ذكرت أمامهم أول بيت فيها يقولونها، يقول راجي مين بيكمل مسيطرين؟ كمل يا حمد الله. شوف شو هذا الدليل الهم، رفعت يدك مش عارف لشو، كمل يا أنس لشوف. ها شفت، يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله مصليا على إلى آخره. محمد ابن الجزري الشافعي، من هو ابن الجزري رحمه الله؟ هو محمد ابن محمد ابن محمد ابن يوسف الدمشقي المولد الشافعي المذهب المصري المنزل والسكن الفارسي الوفاة. ولد لأب تاجر وعالم، لذلك من أحد شيوخ الإمام ابن الجزري أبوه. يا سلام، ما أجمل أن يكون أبوك شيخك. لذلك قالوا الأب على نوعين، أبو الولادة وأبو الإفادة. أبو الولادة والذي كان سببا في مجيئك إلى الحياة، وأبو الإفادة هو شيخك، هو بمقام الأب لك. وما أجمل أن يجمع بين النوعين فيكون الأب هو أبو الولادة وأبو الإفادة، وهذا لمن أكرمه الله جل جلاله وتعلم العلم وقرأ القرآن ثم نذر ولده ونوى لولده أن يكون من أهل العلم والقرآن، فبدأ بإقراء ولده وبدأ بتدريس ولده القرآن أو العلم. ولذلك من الجميل ما يذكر عن بعض الفقهاء والعلماء والمحدثين والقراء أنه يقول بدأت بطلب العلم عند أبي فقرأت عليه كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا. وأبوه كان تاجرا وكان عالما، ولطالما قلنا ورددنا أنه لا يمنع علمك ولا يمنع دينك ولا التزامك ولا اشتغالك بالعلم والقرآن أن تجتهد بأسباب الدنيا، بل على العكس. قال العلماء هؤلاء هم أعظم الناس توكلا، من الذي يجتهد في الدنيا ويجتهد للدين، فهو من أعظم الناس توكلا، فهو يأخذ بالأسباب ويتوكل على رب الأسباب جل جلاله. فوالده كان تاجرا وكان عالما، قدر الله جل جلاله ولم يرزق الولد 40 عاما. أبولا ابن الجزري ما رزق بالولد 40 عام، وكان مطمئنا وكان راضيا، كان يعلم أن هذا خيرا له، وأن ما خبأه الله جل جلاله له خيرا مما هو يريد. وبما أنه كان تاجرا فكان يبحث بين البلاد، وكان يزور البلاد يبيع ويشتري. ومرة كان في حج بيت الله الحرام فشرب زمزم، وبعدما شرب زمزم تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: زمزم لما شربه، فصدق الله ودعا الله بصدق أن يكرمه الله جل جلاله بولد حافظ عالم يكون سببا لإحياء القرآن في الأرض. بس مسألة صدق، مسألة نية، ومسألة إذن من الله. وكان هذا في عام 750 هجرية، في نفس العام في رمضان، في ليلة 25 من رمضان، أخبرته زوجته أنها حامل بولد. وبعدما أنجبت هذا الولد طبعا كان يرعاها دائما ويذكرها بالنوايا، لأن الأمور اللي بنغفل عنها كتير هي موضوع النية. نيتك بالخطبة، ونيتك بعقد القران، ونيتك بالزواج، ونيتك عندما تأتي الزوجة والدعاء، ونيتك ونيتها عند الحمل، ونيتها عند الرضاعة، عند الولادة وعند الرضاعة، كل هذا نوايا، وهذه النوايا مطلوبة في صلاح هذا الولد. قال: حتى ولد فسماه تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد، وأبوه محمد وجده محمد، زيادة على البركة. طب ليش تسمي محمد واسمك محمد؟ يعني هذا لا يسأل عنه أهل الحب، لا يسأل أهل الحب عن التسمية، فالذي يحب يسمي على اسم من يحب. لذلك من علامات عدم وجود هذا البعد عند بعض الآباء الأسماء اللي عم نسمعها اليوم، الأسماء اللي بنسمعها اليوم من بعض الآباء والأمهات، اللي بيجيبوا لك: يا شيخ شرفنا، الحمد لله إجانا مولود، ما شاء الله سميناه وكذا. ما شاء الله حبيبي، من وين الاسم هذا جايبه؟ هل والله فيلم هيك عجبني. أنت كلك فيلم بحياتك. فيلم؟ هل والله مسلسل تركي، مسلسل هندي، مسلسل مكسيكي، كنت قاعد أنا ومرتي عجبنا الاسم وسميناه. شو بدك من الولد يطلع؟ شو بدنا من الولد يطلع؟ مكسيكي. لذلك يعني مش المسألة مسألة يعني أن الشيخ ما تعظموا هلأ كتير الأمور وما تكبروا، ست اسم، لكل امرئ من اسمه نصيب. والأصل أن الذي يربي يربي على أن الاسم له معنى وابعاد، وأنه يذكر ولده بالاسم الذي سماه: أنا سميتك على هذا الاسم لأني أريدك أن تكون مثله، لأني أريدك أن تتشبه به، فاسمك على اسم الصحابي، اسمك على اسم التابعي، اسمك على اسم العالم، اسمك على اسم القائد، اسمك على اسم الفاتح، محمد الفاتح، صلاح الدين، إلى غير ذلك. فسماه هكذا. وفي اسمه وفي نسبه مثل ما سمعنا محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الدمشقي، لأنه ولد في دمشق وترعرع فيها وكبر فيها وقرأ عند مشايخها، ثم قالوا في ترجمته الشافعي. وهذا إذا ملاحظين بعظماء الإسلام أو بأصحاب الكتب اللي بتقرأ كتبهم، بالغالب عندما يذكر اسمه فيقال في آخره: الحنفي، الشافعي، الحنبلي، المالكي. وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على فهمهم، هذا يدل أنهم كانوا ينتهجون مذهبا، هذا يدل على أن السلف أفهم من كثير من الناس اليوم. هنالك من يقول: أنا لا أحب المذاهب، أنا لا أريد المذاهب، أنا مسلم، ما تحدثني عن المذاهب، أنا لا أخذ بمذهب. ممن تأخذ؟ بما تأخذ؟ قال: بالكتاب والسنة. وممن أخذ؟ الشافعي والحنفي. ولطالما ذكرنا هذا مرارا حتى لا يعني يأخذ هذا موضوع الوقت، إنما ما قصدته أن كبار أئمة الأمة من شهد لهم وكتب الله لهم القبول كانوا أصحاب مذاهب. لذلك ابن الجزري مذهبه شافعي، عشان هيك هذا لابد أن ينتشر بين شبابنا. ليس عيبا ولا عارا عليك أن تكون صاحب مذهب. كيف أدرس عند شيخ مذهبه شافعي، مذهبه حنفي، مذهبه مالكي، فأنا أتعلم منه وأخذ منه الفقه وأتبع هذا المذهب، ليس تعصبا إنما اتباعا وليس ابتداعا، ولأن الدين يؤخذ بالسند. كتب الله جل جلاله لهذا الإمام القبول، فكان ميالا للقرآن. كتب الله جل جلاله لأبيه البلاء، ابتلي أبوه 40 عام من دون ولد، وعندما جاء الفرج من الله جل جلاله أكرم الله تعالى أباه أيما إكرام. لذلك إخواني في الله، البلاء بغض النظر شو نوعه، بغض النظر شو شكله، اعلم أن الله جل جلاله يخبئ لك بعده خيرا عظيما، بس ارضى واطمئن واصبر، واعلم أنه مهما طال، ولد، زوجة، زوج، عمل، بيت، مسكن، مركب، شفاء من مرض، شفاء من بلاء، مهما طال الأمر هنالك فرج. الله جل جلاله يخبئ لك أضعاف أضعاف أضعاف ما كنت أنت تريد، وإذا أراد أن يفرج عنك يعطيك ما تريد وأضعافه أضعافه. ذلك إذا أعطى جل جلاله أدهش. تبي تكون عم تسأل من الله شيء أن يفرجه عنك بعد سنة سنتين ثلاثة أكثر أقل، يفرجه فإذا به يعطيك ما تريد وزيادة، تقول يا ربي أنا ما يعني بس كنت أطلب منك هذا، أنت تطلب على قدرك، وكأن الله يقول ونحن نعطيك على قدرنا. تطلب على قدرك، أنت بشر هكذا قدرك، ولكن الله جل جلاله يعطيك على قدره، فهو العظيم الواسع الكريم المعطي جل جلاله. فأعطاه هذا الولد وكان ميالا للقرآن الكريم منذ الصغر. وصرتم ملاحظين أن كل العظماء لابد أن يمروا بقنطرة القرآن الكريم، من دون قرآن كريم ما في عظماء، ما في عظماء، ما في عظماء مش حافظين قرآن، ما في عظماء مش متعلقين بالقرآن حفظا أو تلاوة أو تدبرا أو قراءة أو تجويدا محاولة. كم الآن من شباب، والله أعلم بعض الشباب ما عنده قدرة للحفظ، ما عنده وقت كثير، ما عنده ذهن يستطيع أن يحفظ، ولكنه متعلق بالقرآن، كل أسبوع في عنده مجلس أو مجلسين. بقول لي بعض المشايخ، بيجي بعض الإخوة عم بتأتئ وعم براجع وكبير بالسن، وأحيانا الموقف مخجل له، ولكنه يصر على المجلس ويصر على الإكمال في القراءة والحفظ، لأنه لا يريد أن يتوقف، لأنه يعلم أنه من هنا يبدأ التغيير من القرآن الكريم. فبدأ الإمام ابن الجزري رحمه الله بالقراءة عند شيوخ دمشق، فقرأ عند أغلب شيوخها حتى أتم الحفظ وأنهى الحفظ وأجيز بالحفظ وهو 13، ولم يكن بعد بالغا، فأجيز بالقرآن الكريم. وهل يمكن أن تجيز الصغير؟ شو هي الإجازة؟ الإجازة هي أن يقرأ الطالب على شيخه ختمة كاملة غيبا للقرآن الكريم، فيجيزه الشيخ كما أجازه مشايخه، ويعطيه السند المتصل للرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول في الإجازة: وقد استجازني الطالب الفلاني فقرأ علي ختمة كاملة برواية حفص عن عاصم، وكنت قد قرأت على شيخي فلان، وقرأ شيخي على شيخه وشيخه على شيخه، وهكذا إلى التابعين، وهكذا إلى الصحابة، وهكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا إلى جبريل، وهكذا إلى رب العزة جل جلاله. سند متصل. لذلك من وفق لهذا السند فوفق لخير عظيم، فصار موصول بأهل الله في سند بدايته من عند الله، هذا كلام الله، ونهايته عندك، ولا ينبغي أن يتوقف، ينبغي لهذا السند ولهذه السلسلة أن تبقى متصلة. لذلك ما توقفت سلسلة القرآن الكريم من زمن الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا، بل على العكس تزداد وتنتشر في كل دول العالم، في بلاد الهند والسند والعجم والعرب وأفريقيا. خرجنا في سبيل الله بأفريقيا فالتقينا بأهل القرآن، لما بيعرف يحكي لغة عربية بس عم يقرأ القرآن. ذهبنا إلى بلاد العجم في الهند والباكستان وجلسنا معهم وسمعنا من أهل القرآن. في كل دول العالم لا يوجد الآن دولة في العالم إلا وفيها حفظة. كان سابقا أيام من 100 سنة تقريبا، أيام الردة الثانية، الآن بفضل الله تعالى، بفضل جهد المجتهدين ودعوة الدعاة المخلصين من العلماء الربانيين والمقرئين والمحدثين، الآن لا يوجد دولة في العالم إلا بفضل الله جل جلاله فيها مجموعة من القراء الذين يقرئون القرآن الكريم. وفي بعض الدول، وأخبرناكم بهذا مرارا، مش مثل عنا مسجد مسجدين ثلاثة فيهم كتاتيب، ببعض الدول ما في مسجد، ممنوع ينشأ مسجد إلا مباشرة. هو أصلا المهندس اللي عم يبني المسجد باللاوعي عنده بيعمل بناء المسجد، ترتيب المسجد على أساس قلبه كتاب، لأنه ما يتصور في الخارج، طبعا للأسف عند غير العرب في كثير من الدول لا يتصور مسجد بلا كتاب. عم بحكيكن عن موريتانيا مثلا، عم بحكيكن عن الصومال، عم بحكيكن عن نيجيريا، عم بحكيكم عن جنوب أفريقيا، عم بحكيكم عن الهند وبنغلاديش وباكستان، عم بحكيكم عن ماليزيا وإندونيسيا. هذه الدول يمكن بعضكم سافر وشاف، واللي ما سافر وشاف اليوم بيقدر يسافر، هو قاعد ببيته يفتح اليوتيوب ويتفرج. حط كتاتيب القرآن، حط حلق القرآن، حط مدارس القرآن في العالم الغربي، حط مدارس القرآن في العالم غير الإسلامي. اليوم أحد الإخوة، أخونا أبو محمود الصوري، كان عندنا في المسجد، سافر على بريطانيا، اليوم بعثني الصبح فرجاني مركز الدعوة الكبير وبجانبه مدرسة القرآن وفيها مئات الطلبة يحفظون القرآن. وين فرجيني، وين في عندنا اليوم بصيدا أو بلبنان مركز فيه هذه الأعداد المئات والآلاف المؤلفة؟ في خير الحمد لله، والخير قادم، بس بدنا نشد الهمة حتى نصل إلى هذه المستويات الرائعة. فبعدما أنهى الختمة الأولى وهو ابن 13، بدأ بإفراد القراءات، بدأ بإفراد القراءات، يقرأ قراءة قراءة على مشايخ الشام حتى ختم القراءات العشر وهو ابن 15 سنة. فقدم للإمامة فصار يؤم الناس. طبعا قدم الإمامة ابن 14 سنة، حفظ القرآن 13، قدم للإمامة ابن 14 سنة. طب كيف، وين الكبار؟ هو الكبير، أهل القرآن هم الكبار. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يقرأكم أقرأ يا أمكم أقرأكم بكتاب الله، أعلمكم بكتاب الله. هؤلاء يقدمون وإن كانوا صغارا في السن. فهيك ببلش نفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. فيقدم للإمامة مع صغر سنه، إذا كان بين عائلته يقدم مع صغر سنه، إذا كان بين إخوانه يقدم مع صغر سنه، إذا كان في العمل يقدم مع صغر سنه. لما؟ لأنه يحمل القرآن بين جنبيه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أوتي القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. بدأ الإمام ابن الجزري بعدما أنهى القراءة على أبناء بلده، بدأ يتطلع إلى الخارج، بدأ يتطلع إلى العلماء أصحاب الأسانيد العالية، فبحث في بلده عن أهل القرآن، فما ترك واحدا منهم إلا قرأ عنده. عشانك تجد اليوم بعض الشباب يريد أن يأخذ من بلاد بعيدة وبلده فيه علماء وفيه أهل علم وفيه أهل قرآن. الأصل أن تأخذ العلم عن أهل بلدك، لأنه من سيقدمك ومن سيقبلك من أهل القرآن ومن أهل العلم هم علماء أهل البلد. فأخذ العلماء عن أهل بلده ثم بدأ يتطلع إلى الخارج، فعلم عن شيخ من أعلى الأسانيد في بلاد المغرب، فاستأذن أباه فلم يأذن له لبعد الطريق ولأن ولده جاءه بعد طول فترة وسنين وحب، فأذن له أن يسافر إلى مصر وأن يكون السفر إلى مصر لأيام قليلة. فشد الرحال وبدأ بالسفر لطلب العلم. اليوم يا أحبابنا لا عم نقول نسافر على مصر ولا على أفريقيا ولا على، بس نروح على الغرفة اللي هناك وراء نقول يا شيخ خالد أعطينا موعد للقرآن الكريم، يا شيخ أبو مالك أعطينا موعد، يا مشايخ أعطونا موعد، بس لا عم نقول نسافر لبلد بعيد، هاي مساجد الحمد لله فيها حفظة، بس الفكرة أنك تأخذ القرار وتقول أعطونا موعد ونبدأ بالقرآن الكريم يا مشايخ، بدي أبدأ قراءة. وهي بفضل الله فيما بيننا الآن، من كانت قراءته يعني متكسرة ولكنه ثابر وواظب خلال سنة وسنتين الآن بفضل الله عز وجل يقرأ. من الشباب بفضل الله من ختم خلال أشهر قليلة الآن جزء، وبفضل الله جزئين، ومنهم أكثر وأقل. لما؟ لأنه أصر وتابع. لذلك المسألة مسألة همة، وقبل همة بصراحة مسألة توفيق، وقبل توفيق طلب صادق. عشان هيك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، اجعل القرآن ربيع قلبي. شوف شوف ما أجمل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، الربيع، الربيع الذي يزهر، الربيع ما فيه جمال المظهر والمنظر، الربيع اللي فيه حياة بعد مرور شتاء فالأرض ماتت. فبدأ الربيع: يا ربي قلبي ميت بها الظروف والأوضاع والأحوال التي أسمع بها والتي أعيشها، يا ربي أريد القرآن أن يكون ربيعا لقلبي. كل يوم يكون دعائك هيك، وما تيأس وما تقول دعوت ودعوت ودعوت فلم يجب لي، اصبر شهر واثنين وثلاثة الله يفتح لك إذا وجد عندك صدقا فتح لك وأعطاك. ثم قرأ على مشايخ مصر، ثم قرأ على مشايخ في على مشايخ في المدينة المنورة، حتى طلبه بعض العلماء أن يتولى منصبا في التقريء والإقراء في الإسكندرية في مصر. وعندما تولى هذا المنصب كان أمينا على بيت مال للمسلمين، وهذا المنصب في الغالب عندما يتولاه البعض تبدأ العيون والحسد لصاحبه. لذلك لو كان هو من أهل القرآن ولو كان من أهل العلم ولكنه سيبتلى. عشان هيك كثير من الشباب بس يلتزموا وبس يجوا على المسجد ممكن يصيبوا الابتلاء، فهو بحدث نفسه والشيطان بيسول له وبينشأ عنده سؤال، بصير يقول يا شيخ طب ما أنا التزمت، ما أنا كنت مبعد، ما كنت مبتلى، ليش بس التزمت وأقبلت وقربت على المسجد ابتليت؟ هذه سنة الله، هذه سنة الله لأوليائه وأحبابه، يريد أن يطهرهم من الذنوب والمعايب ويريد أن يرفع درجتهم عنده. فابن الجزري ابتلي، فبدأ الحساد يفترون عليه ويؤلفون عليه ويذهبون إلى الوالي والخليفة ويقولون ابن الجزري كان يفعل كذا وكذا وكذا، حتى كثر الكلام فخرج من الإسكندرية هاربا. تخيلوا يا إخواني في الله، والله بعدني أذكر بس كنا عم نتكلم عن سيدنا البخاري رحمه الله، الإمام البخاري لمذكر منكم، قلنا أن الإمام البخاري كانت وفاته عجيبة، وقلنا أن عالما من علماء الزمان كان يدرس في بلدته في بخارى، فعندما جاء إليها الإمام البخاري جاء الناس والتلاميذ من هذا العالم إليه، فعندما رأى هذا العالم أن الناس جاءوا إلى الإمام البخاري غضب ونشأ عنده الحسد، وبدأ يفتري على البخاري وبدأ يوشي عند الخليفة على البخاري، حتى اتهم رحمه الله أنه يقول بخلق القرآن، وعنده آراء لفرقة المعتزلة، حتى أجمعوا أن يحبسوه. فخرج البخاري من بلده هربا ومات رحمه الله كمدا وحسرة على حسد الحاسدين. ولكن البخاري، ولكن بعد ذلك شو اللي صار؟ بعد ذلك ما في مسلم ما بيعرف البخاري، ولو ما قرأوا بس سمع، ما في مسلم بيقول شو البخاري موجود، بس قلة قليلة جدا. أغلب المسلمين اليوم يعرفون كتاب البخاري، لأن صاحبه ابتلي ابتلاء عظيما فصبر واحتسب ثم مات، فكتب الله جل جلاله القبول لكتابه. هكذا الإمام ابن الجزري رحمه الله ابتلي في القاهرة فخرج منها هربا، ثم ذهب إلى الوالي بايزيد في بلاد فارس، ثم بدأ يعلم فيها القرآن، ثم حدثت الفتنة التيمورية لتيمور لنك، هاجم البلاد ثم أسره، وكان مسلما ولكن كان فتنة بين المسلمين في ذلك الزمان، عم بتكلم أنا بتممية هجرية تقريبا. ثم هاجم تلك البلاد فأسر الإمام ابن الجزري رحمه الله، وبعدما أسره طلب منه أن يعلم القرآن، يعني مأسور، وقال له ولكن تبقى عندنا وتعلم أبناءنا القرآن. وكلما أراد أن يرجع إلى بلاده ويستأذن فلا يأذن له. فتخيلوا يا إخواني في الله هذا البلاء، ولكنه كان راض. لما؟ لأن أهل القرآن طالما أنهم منشغلون في القرآن فهم في فرح، المهم ما توقفني عن القرآن، المهم يكون في عندي حدا عم بيقرأ عليه وحدا عم قرأه، المهم يكون في عندي مراجعة، المهم يكون في عندي ختمة. هلأ في أي دولة بكون، في أي مكان أكون، المهم أنا أتعلق بالقرآن. ولذلك مما يعني سمعناه في العظماء الذين تكلمنا عنهم سابقا أو ما سنتكلم عنهم، أن هنالك من كان يأتيه الطلاب وهو في بيته، ومنهم من يأتيه الطلاب وهو في مسجده، ومنهم من يأتيه الطلاب وهو في دكانه وهو في مكان عمله، وهو يقرئهم ويقرأ عليهم. اللي عايش مع القرآن يا إخواني في الله لا يستطيع أن ينفك عن هذه الحياة، إذا مشى تجده يردد. ويمكن أخبركم أحد الإخوة بقول أنا كل الناس بتقول إديش بدي لبيروت، فبقول لك نص ساعة أو بالفان بدي كذا، هو يقول أنا بدي من بيروت تقريبا حوالي جزء ونص، أو بقول بدي تقريبا يعني مريم وطاها، بسمي أسماء صور، أما لصور لا بدي هول الصورتين، بدي جزء، لبيروت جزء ونص، لطرابلس. فحياته مبرمجة على القرآن، عنده ورد يومي من القرآن، ما بيستطيع أحد يقترب منه وقت ورده، لا يقدم على ورد القرآن شيء. فمن جعله أمامه كما قال عليه الصلاة والسلام، القرآن ماحل مصدق شافع وماحل مصدق، من جعله أمامه قال عليه الصلاة والسلام قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار. بعد وفاة تيمور لنك استأذن الإمام ابن الجزري بالسفر للحج من ولده فأذن له، وكان ذلك في سنة 822 هجرية، فذهب إلى الحج. وفي طريقه إلى الحج طبعا مش مثل اليوم بالطيارة ولا بالقطار ولا بالسيارة، ذهب للحج طبعا عم يتكلم 822، إذا هو خلق 750 قد عمره بهون يعني 71 سنة تقريبا، طبعا عم تتكلم عن واحد عمره 71 سنة وأسر واضطهد وهرب وسافر، كم بكون تعبان. فالآن أراد أن يسافر للحج، فماذا نوى؟ قال في سفري للحج سأمر على كثير من البلاد، وأحب أن يكون لي في كل بلد بصمة. يا سلام على الدعوة إلى الله، يا سلام على الفكر للدين، يا سلام على ترك البصمات، على الصدقات الجارية. فمر وأراد أن يأخذ طويلا طويلا طريقا طويلا، لأنه الحج له كثير من الطرق، فطول الطريق. ما السبب؟ قال حتى يمر على أكثر بلاد ممكن أن يمر عليها. وكان إذا نزل في بلد جلس فيه أيام فجمع فيه بعض الطلبة وقرأهم وأجازهم حتى يمر اسمه في الإجازة. لذلك أكثر اسم، وهذا أكثر شيء أهل القرآن بيعرفه، أكثر اسم موجود في كل أو أغلب إجازات العالم العربي والإسلامي الآن هو الإمام أبو الجزري. فبتروح طالب ختم القرآن الكريم باكستاني بتقول له اعطيني الإجازة إليك تطلع على المشايخ اللي فيها، بتلاقي فيها ابن الجزري. بتروح على بلاد الشام نفس الأمر، بتروح عند أهل مصر بتلاقي نفس الأمر، بتروح عند أهل العراق بتلاقي نفس الأمر، بتروح عند أهل المغرب العربي بتلاقي نفس الأمر. إجازات العالم الإسلامي موجود فيها ابن الجزري. فهو بالظاهر أسر، هو بالظاهر اضطهد، هو بالظاهر سافر من بلد لبلد، بس استفاد من محنته واستفاد من سفره وتنقله بين البلاد وبين العباد أنه كان في كل مكان ينزل فيه يترك أثرا، وكان يجمع الطلاب ويقرئهم ويجيزهم ويعطيهم الإجازة وانتوا قرؤوا. هو راح، هو يمكن معاش التقى فيهم لطلابه ومعاش سمع عنهم ومعاش سمعوه ومعاش عرفوا عنه شيء، خاصة في ذلك الوقت ما كان في وسائل تواصل. ومات ابن الجزري، ولكن برأيكم كيف حيكون، كيف حتكون صحيفته يوم القيامة؟ كيف صحيفته يوم القيامة؟ كم سيأتيه من طلبة؟ كم سيأتيه من أتباع؟ من أنتم؟ من هؤلاء يا ربي؟ قال أنت قرأت فلان بالعراق ومشيت على الحج، بس هذا فلان طلع بطل، جمع 10 شباب وقرأهم وحفظهم القرآن، وهو 10 شباب كل واحد منهم جاب 10، وهكذا. طبعا أنا نتكلم نحن ب 800 هجرية، نحن اليوم 1400 ونيف، كم سنة يعني؟ يعني أنا 800 سنة، والله أعلم متى تقوم الساعة، كم سيأتي بعدنا أجيال. كلنا في عنا بأسانيدنا ابن الجزري، فهو موجود. فهذا صاحب مشروع ناجح، تجارة رابحة، تجارة لن تبور، تجارة مع الله، تجارة بتحفيظ القرآن الكريم. عشان هيك يا أخواني في الله نتمسك، نتمسك بالقرآن. فسافر، فقال العلماء سافر على ومر على عشرات البلاد في طريقه إلى الحج. الله أكبر. فكان ينزل عند أهل البلد، وطبعا يا إخواني مش كل البلاد يعني في عندهم كرم وضيافة، أحيانا هو يتحمل، أحيانا يستأجر، أحيانا يجلس في المسجد، أحيانا في أناس لا يعرفوه، في أناس يعرفوه، يعرفهم على نفسه، يقول أنا ابن الجزري فيستقبلوه ويقرأوا عليه، وفي ناس ما يعرفوا فيتحمل وهو ينفق. كم جميل اليوم تسمع من يتتبع من يحفظ عنده القرآن. أعرف بعض الإخوة يذهب إلى بيت واحد فقير ما قادر يجي ويدفع أجار الطريق، واحد مريض، أحد صابه ضعف معين، يذهب إليه يطرق عليه باب البيت، مين الشيخ فلان؟ نعم جاي سمع لك، الله مجهز اللي عليك، سيكمل معه قرآن كريم. فهؤلاء الذين عندهم حب وشغف للقرآن الكريم هكذا يفعلون. وعند في طريقه إلى الحج التقت به جماعة من اللصوص من قطاع الطرق فأسروه. يعني هو في بلاء وعم بسافر وهربان من مكان إلى مكان، ثم أسر. وبعدما أسر صاحب الأهداف يا إخواني في الله ما بيتأثر بأسر غير أسر، مشغول. يا إما أنا مش مأسور فالناس بتجي لعندي بقرؤن، يا إما أنا مأسور فالناس ما عم تجي لعندي، أنا بيشتغل بالكتابة. فبدأ بالكتابة وكتب متنا عظيما رائعا في إتمام القراءات العشر، وسماه بالدرة. الدرة هي قمة الجواهر، هذه الدرة التي جمعت القراءات العشر وبالذات الثلاثة التي لم تشتهر قبل ابن الجزري. عشان هيك احنا 10 قراءات، في 7 قراءات كانت مشهورة قبل ابن الجزري الذي أحيى الثلاثة الباقية، فأحيت القراءات العشر. هو ابن الجزري متى؟ عندما أسر وعندما جلس في الأسر فكتب الدرة المضيئة في القراءات العشر، من أواخر ما كتب الإمام ابن الجزري رحمه الله. ثم ختم بحج بيت الله الحرام، ثم توفاه الله جل جلاله عن عمر جاوز 80 عاما. دفن ابن الجزري رحمه الله تحت التراب واختفى جسده، ولكن علمه واسمه وذكره بين الطلاب. بتفوت على الكتاتيب بتلاقي الأولاد صغار قاعدين يحفظوا الجزرية، بتفوت عند الشباب اللي خلصوا حفظ القرآن الكريم بتلاقيهم عم بيراجعوا الجزرية. علماء حتى اليوم يكتبون كتب في شرح متن الجزرية، له تصانيف كثيرة أكثر من 30 و40 مصنف فقط في علوم التجويد والقراءات والقرآن الكريم. طبعاً ما تكلمنا شيء عن علمه بالفقه وبالتفسير وبالحديث، فقرأ على المحدثين والفقهاء. العبرة يا الحبة في الله، قبل أن نختم أريد منكم أن نفهم فقه التخصص. شو اللي خلى ابن الجزري يوصل لهالمرحلة؟ شاف عنده ميول. اليوم بتجي أنت على المسجد تقعد بمجالس العلم والقرآن، ابحث عن نفسك حبيبي، ابحث عن نفسك، أنت وين؟ شو عندك ميول للقرآن؟ يلا للحديث ابدأ، للفقه ابدأ، للتفسير ابدأ، للدعوة إلى الله قم. لابد أن تبحث عن نفسك. استودع الله جل جلاله في كل واحد منا طاقة خاصة لخدمة الدين، بس ما تخليها مدفونة، ابحث عنها، ابحث عنها في داخلك، فإذا وجدتها فنمها واجتهد عليها. وقل كما كان ابن الجزري صغيرا واجتهد على نفسه حتى صار إماما، أريد كذلك أن أكون إماما في خدمة الناس، والبداية من القرآن الكريم. مستعدين إن شاء الله تعالى؟ الله وفقنا وإياكم وأن نكون جميعا من أهل القرآن، ونسأل الله جل جلاله أن يحشرنا يوم القيامة مع أهل القرآن، مع الأئمة الأعلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.